الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام ومتواصلين معاكم في تغطية قناة الريان لموسم الحج في هذا العام. مع اقترابنا من موسم الحج واقتراب يوم الحج الأكبر يوم عرفة، نكون معاكم مشاهدينا الكرام متواصلين في هذه التغطية، وإحنا اليوم عندنا لقاء مميز مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية. شرفتنا ونورتنا فضيلة الشيخ وسماحتك على شاشة قناة الريان. حياكم الله. الله يحييك. سماحة الشيخ، مع اقتراب موسم الحج وفي ظل الأحداث المتلاحقة التي تشهدها الأمة الإسلامية، شيخنا كلمتكم للأمة سماحة الشيخ في اجتماعها في مكان واحد في يوم الحج يوم عرفة وعلى صعيد واحد ولهدف واحد ولغاية واحدة، فضيلة الشيخ. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، اجتماع يوم عرفة يوم التاسع من الحجة، كل المسلمين يجتمعون فيه من مختلف أقطار العالم الإسلامي بين مختلف العالم كله يجتمعون في هذا المكان المبارك. يسجد يقول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليجدوا منافع لهم. إن هذا الاجتماع المبارك الذي دعا إليه ربنا رب العالمين، هذا الاجتماع المبارك ليس اجتماع لأمور سياسية والاقتصادية، ولكنه اجتماع على طاعة الله جل وعلا ودرى مشاكل الأمة والتي تحل مشاكل الأمة. فإن أمة بأمس حاجة لهذا الاجتماع المبارك لتضع خطة لها قوية أمام التحديات الأعداء. فإن التحديات في العصر للمسلمين تحديات عظيمة، فكرية وعسكرية واقتصادية، فلا بد للمسلمين من أن يكونوا واعين لما يراد الأعداء منهم، وأن يحرصوا على درء مشاكلهم وطرحها في أعلى مستوى البحث والمناقشة لأجل الوصول إلى الغاية النبيلة. إننا في هذا الموسم العظيم موسم الحج نشاهد هذا الذل من المسلمين جاءوا من أقطار الدنيا على أقطار ألوانهم وأعراقهم ولغاتهم، جمعت واحد أخوة الإسلام. إنما الإخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فنرجو الله أن ينفض الاجتماع على خير والمشاكل والاجتماع جميع الكلمة، وأن هذا الاجتماع اجتماع مبارك لم يأتي لأجل التفاخر ورفع الشعارات، ولكن جاء جمع القلوب على طاعة الله وتوحيد الكلمة وجمع الصف. أما الشعارات الجاهلية ورفعها فإن هذا مما لا يليق بالمسلمين، لأن كل إخوان المسلمين لا يليق بهذه الشعارات الجاهلية والعنصر الحقيقي البغيضة. نعم فضيلة الشيخ، كل هؤلاء الناس قدموا إلى مكة المكرمة أطهر بقاع الأرض، وقصدوا هذه الأرض الطاهرة مكة المكرمة. كلهم قدموا بمختلف الجنسيات وبمختلف الألوان كما ذكرت، ولكن شيخنا حدثنا عن فضيلة هذه الأرض، أرض مكة المكرمة الطيبة الطاهرة، وفضائل هذه الأرض وآداب زيارة مكة المكرمة. يقول الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ويقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم صلى الآية. وقال: وعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا البيت الحرام اختاره الله وفضل على سائر بقاع الأرض. يقول: خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الثاني من مكة فقال: إن هذا البلد حرام، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمه الناس، وإنما حرمه ربنا جل وعلا، وإنما أبوح لي ساعة من النهار فأعد حرمته كما كانت. وقال أيضا: يوم النحر أي يوم من هذا؟ فسكت ثم قال: يوم النحر. قال: نعم. أي بلد هذا؟ أيس البلد هذا؟ فسكتوا. وقال: أيس البلد؟ قال: نعم. ثم قال: أي شأن هذا؟ قال: الحجة. قال الله أعلم. قال: الحجة. قال: نعم. ثم قال: إن دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام، وقال لا تضربوا الكفار يضربوا بعضكم رقاب بعض. هذا بلد من خصائصه انه افضل بقاع على الاطلاق. اقسم الله بكتابه قوله والتين والزيتون، وقوله والتين والزيتون وطور سينين وهذا بلد امين. وقال وقال جل وعلا لا اقسم بهذا بلد خير بقاع الأرض على الإطلاق وأفضلها، والصلاة في مما سواه، ومن خلال لا يجوز قادقة إلا لمن يريد تعليبها، ولا يسرق دم ولا يفر صيده ولا يقتل خلاه ولا يعطي شجره، لأنه حرام بحرمة الله جل وعلا. أباح النبي ساعة من النار ثم عاد كحرمة إذا كما كانت. نعم سماحة الشيخ، في الماضي كان يصعب على الناس ويشق على الناس حج البيت، أما الآن فقد تيسرت الأمور فضيلة الشيخ، وأصبح من السهل الوصول إلى مكة وأداء هذا النسك العظيم والركن الخامس وهي فريضة الحج. رسالتك شيخنا لمن يملك القدرة المادية والقدرة الصحية ولكن لم يؤدي هذه الفريضة العظيمة. يا إخواني، الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال بعض من كفر بألا يحج أو لا يرى الحج واجب وقد كفر بذلك. فالحج أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني الإسلام عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فالمؤمن بهذا كله ومن بأن هذا ركن أركان الإسلام يجب أن يؤديه. قال الله جل وعلا ولله حج الناس حج البيت من يستطاع إليه سبيلا. نعم. فمن قدر بماله وبدنه، صحيح البدن يعني قادم بالمال، وجب أن يأتي البيت الحرام في عمره مرة ليؤدي هذه الفريضة. ومن قدر بماله ولكن عز بدنه أخرج من ماله لمن يحج عنه، ومن لم يقدر بالمال ولا بالبدن فلا شيء عليه. سماحة الشيخ، هل تسمح لنا أن نتطرق إلى صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وأبرز ما فيها من وقفات تفيد الأمة الإسلامية في هذه الفترة؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة. نعم. عام عشر، ويسمي العلماء حجة الوداع، لأن يودع الصحابة قال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. هذه الحجة العظيمة نقلها جابر بن عبد الله وغيره من الصحابة منذ خرج اترجع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسجد ما صلى الجمعة إلى ذي الحليفة فبات بها، وفي يوم السبت لبس إحرامه وأحرم بحج وعمرة، والصحابة معه ينظرون إلى فعله، فمنهم من أحرم معه بحج وعمرة ومنهم أحرم بعمرة ومنهم من أحرم بحج. سار حتى أتى مكة، فلما طاف وسعى أمر الصحابة جميعا من لم يكن ساق الهدي أن يتحلل ويجعل عمره إلا لساق الهدي كهو صلى الله عليه وسلم، فيمكثوا حتى ينحروا يوم النحر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى منى يوم الثامن قبل ضحى يوم الثامن إلى منى، وصلى بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين قصرا بلا جمع، والمغرب ثلاثة والعشاء ركعتين قصرا بلا جمع، والفجر. ثم بعد طلوع الشمس انتقل إلى صلى إلى عرفة، فوقف فأتى نمرة فجلس بها حتى تغرب الشمس، ثم انتقل إلى وادي عرنة فخطب خطبة عظيمة التي أعلم بها عرنة الدماء والأموال والأعراض، وبين حقوق ما حقوق وما عليها من واجبات، وبين أهمية كتاب الله، وقال إني ذلك فيكم أن تضرب بعد أن تصلتم بكتاب الله، وحثهم على التمسك بذلك. ثم صلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصر بعرفة، ثم ذهب إلى الموقف ووقف حتى غربت الشمس، ثم أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. نعم. ثم نام، ثم لما صلى الفجر ذكر الله أنه مش حرام حتى أسر جدا قبل طلوع الشمس، ثم انصرف إلى منى، ثم أفاض إلى منى فرمى جبل العقبة بسبع حصيات، ثم حلق رأسه، ثم حلق رأسه، ثم طاف الطواف الإفاضة بالبيت. هذه حجة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سماحة الشيخ، هنالك الكثير من الشباب من يريد أن يخدم دينه والشباب المتحمس يخدم أن يخدم دينه، نعم، وأن يخدم وطنه، نعم، لكنه انحرف عن الطريق الصحيح بسبب ما انتشر في الفترة الأخيرة من أفكار ومسميات وهمية تغرر بشباب الأمة لا تمت للدين بصلة. سماحة الشيخ، كيف نستطيع أن نحمي هؤلاء الشباب بأن لا ينجرفوا وأن ينحرفوا وراء هذه الأفكار الغير صحيحة؟ يجب أن توافر الجهود كلها من مختلف قطاع الدول الإسلامية بمحاربة تلك السيئة، سواء من طريق وسائل الإعلام الإسلامي، أن يكون له برامج توعوية، نعم، تصوروا به هذا الباطل وتحذروا من اعتناق هذه المذاهب الباطلة، وترشدهم أن خدمة الدين إنما يكون باتباع الكتاب والسنة لا باستقاء الآراء الفاجرة التي تقوم على سفك الدماء ونهب الأموال وانتهاك الأعراض وسفك الأعراض وفساد في الأرض. نحذر من أجل كله، أو شباب هداهم الله نحرموا عن طريق مستقيم، نرشدهم الأخلاق الفاضلة ونبينهم أن خطورة هذه المعاصي والأثام، ونعيدهم إلى الشرع الشريف ونخبرهم بحرم ما حرم الله من الفواحش. فلا بد أن نتوازي أمرنا، أن نحارب الغلاة ونحارب الجفاة، فالغالون في الأمور نحن نبين لهم أخطاءهم وأن غلوهم سوى لفساد دينهم، والجفاة والمعدون عن الشريعة نحذرهم من هذا الطريق الأثيم. فيتعامل المنابر مع وسائل الإعلام، مع الدراسية، مع المنديات العظيمة، أرجو الله أن يجعل فيها الخير والبركة. اللهم آمين، اللهم آمين. سماحة الشيخ، في الفترة الأخيرة كثرت القضايا التي تكون موجودة في العالم، لكن ما هي أهم القضايا التي مهم جدا على المسلم أن ينشغل بها في هذه الفترة؟ ينشغل بدينه، نعم، بعبادة الله جل وعلا، وقيم بواجب الله وما حرم الله عليه، والتحذير التام من أعداء الإسلام، نعم، لأن أعداءنا اليوم أعداء الإسلام جاءوا بلبوس مختلفة، منهم من يظهر بالدين والله أعلم ما وراء ذلك، صحيح، ومنهم يظهر بغير على الوطن والله أعلم ما وراء ذلك. لا بد أن نكشف الحقائق وأن نحاول أن نرجع بين شبابنا، ننظر أفكارهم وما يكون في نفوسهم، حتى نستطيع أن نبث التوعية لهم ونخلصهم من هذا الكلام السيء. نعم سماحة الشيخ، من المهم جدا أن نبدأ بإعداد جيل مسلم متمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كيف ممكن أن نبدأ بهذا الأمر سماحة الشيخ؟ هذا يبدأ من المراحل الأولى، من رياض الأطفال إلى المراحل البدائية والمدرسة الثانوية، مراحل التعليم يكون فيها مناهج قوية تصف الإرهاب وخطرة والشر العظيم، وتحذر أمة من ذلك. خطباء المساجد لا بد لهم أن يكون واجبهم التوعوي، وسائل الإعلامنا لا بد من ضرب الجهود، وأن نحذر الأمة مما لبس عليها مما يسوي الدول الإسلامية وهم على خلاف ذلك، نحذر من البلاء والفساد. نعم سماحة الشيخ، هل لنا بكلمة أخيرة عبر شاشة قناة الريان القطرية لكل من يتابع هذه القناة توجهها لهم فضيلة الشيخ؟ أسأل الله لهذه القناة وغيرها التوفيق والسداد. كل قناة إسلامية مطلوب منا التعاون معها وبث وتعاون بالبرامج والتحدث معها والتخطيط لكل أمر طيب، فإن هذه القناة الإسلامية كلما دعمت وقويت كلما ازداد انتشارها وقبول الناس لها، فلا بد من تعاون في وضع مناهج طيبة لهذه الإذاعة الإسلامية لعل ينفع بها إن شاء الله. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، شكرا على تشريفك لنا في هذا اللقاء الخاص الذي خصيته لنا في قناة الريان، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. انتهى لقائنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، وننتقل مرة أخرى إلى لقاءات أخرى في الفترات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.